معروف الرواية أنه يقول هذا عند بدء الصلاة، هذا تحريمه لا عند الانتباه. راجع الاعتراض على الرواية الذي يكفره بهذا تهجد على الصلاة، لعله يقول بعض الأحيان ينتبه راجع المواضع، راجع راجع هنا الآيات الآيات كل اللي بيعتبر معروف نعرف الآيات كل اللي حديث عشرة يعني 11 الصواب ولا معروف هذا من المغلوبون لا لا نعرف ما تشوف منها لكن من فعلها فلا بأس إذا كانت ما فيها حمد ما فيها بأس ما تكون سنة إلا بالسنة نعم بعد وفي اليمين صلى الله كان نومه الأكل كان نومه أعدل النوم كان نومه أعدل النوم وأنه ما يكون من النوم ولكن ما يكون هو أكل الليل والنهار أدام ساعات الذي يحسين سبقين الله نعم نعم نعم لابد سم الناس يختلفون في هذا الأطباء يحكون في هذه الذنوب والناس يختلفون الأحد يكفي ثمان يكفي ست يكفي خمس الناس هم واحد في هذا الأمر والأطباء لا يكفي ثمان ساعات نعم وصف هذا أن الواجب على المسلم ألا يحيف ولا يوصي بشيء في حيث ولا يضر الورثة بل يدعهم على قسمة الله إن الله قد أعطاك ولي حق حقا فلا وصية لهم ولهذا قال غير مضار ليس لأحد أن يضاره وصيته أو يحابب على الورثة بل يدعهم على قسمة الله نعم هذا فيه التغيير العتق لهذا قال أي مولي المسلم أتقى الله أو مسلمة أتقى الله به ثلاثة فكافر من الله يجد كل عضو عضو منه كل عضو مقابل عضو في ذكائه وخلاصه من النار وهذا يدل على فضل العتق الرقاب الله شرع العتق السبايا ليعين المسلمين على حاجاتهم ويخلص الذرية والإماء والكفر ففي شرعية الرق مصالح للجميع بسبب الذرية يشكون ويسترقون وينتفع به المسلمين في خدمة والبيع والشراء ونحو ذلك ويخرجون من الكفر والضلال ويستفيدون من المسلمين وينتفعون بوجوده بين المسلمين، ومع هذا شرع الله العتق ورغب فيه حتى يحصل هذا وهذا، يحصل ادفاعهم بالإمامة ويحصل لهم بالعتق الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى. المال غير الضغط، المال ما بالأجرة يمنع كل السبيل الإنفاق أو الشراء المسلمين. نعم. الأصل أن الذكر والأنثى سواء، هذا هو الأصل الأحكام، جعل الله الرجل والأنثى سواء في الأحكام إلا في هذه المسائل الخمس الاستثناء، جاءها في المواريث للذكر من حظ الأنثيين الأولاد والإخوة، وكان الزوج مع الزوج والنصف، الثاني في الحقيقة هي النسيكة التميمة عند الأولاد التميمة، وعقد الغلام شاتان عن الجار الشاف والمسابع على الذكر ثنتين والأنثى واحد. المسألة الثالثة الشهادة، شهادة المرأة وشهادة الرجل، لأن قد فإذا يكون ليس رجل وامرأتان. والرابع العتق، عتق أب وأم طعم عتق ابنتين. وخانت الديع يجب في المرأة نصف جهة الرجل إلا في مكان مقال للكل ويستعوي بالأمان. المقصود أن هذه الخمس لم تفلح والباقي الرجل في المرأة في الأحكام. ولعل السر في أن الرجل أولى أفضل في العتق، لأن الرجل يستقل بنفسه ويعمل يكتسب، فعتقه ينفعه ولا يضره. أما الجارية فقد يكون عتقها سببا لضياعها عدم إقامة حالها، ويكون خطفها يستفها، إذا كانت تحت شيء يملكها ويقوم عليها ويستمتع بها ويستخدمها كان أقرب إلى حفظها وسلامتها. كلاما من نوع الثقات قد تهمل وتخرج من يد سيدها وتضيع وتفسد اخلاقها، وكان من حكمه الله ان جعل عتق الرجل افضل من عتق الامه، فيكون بقاؤها في الرق في كثير من الاحيان انفع لها من عتقها اذا كانت لا تؤمن او لا تستطيع أن تقل إلا بنفسها بضعف صنفها أو ضعف تصرفها أو نحو ذلك. ولهذا ينبغي أن يتحرى المعتق من المعتق أن يكون صالحا وأن يكون يصلح للعتق بنفسه ويعمل ويستمع على سيد الإمام. نعم هذا معروف رواه مسلم وغيره ثابت، معنى يذبح ما زاد عليه الصلاه والسلام، قد وافق على الخلوف قد لا يوافق على الوجود. مخير إن شاء وزعها وإن شاء دعا إليها من شاء من أقاربه وجيرانه وأحبابه. نعم Thank you. كلمة. ليم ليم وهذا أمر معروف. كونه صلى الله عليه وسلم سافر في السيارة لخديجة قبل النبوة هذا أمر معروف. كان تولى أمر مالها، سافر في ذلك. لما رأت أمانته وصدقه وعنايته بمالها فقد رغبت في الزواج به وطلبت إليه الزواج مثل الوجع عليه الصلاة والسلام. وابن 25 سنة قبل أن يوحى إليه فلسة على النبوة كان عمرها 40 سنة. كانت أسنى منه ب 15 سنة. تزوجها وهو من 25 وهي بنت 40. فجاء الوحي وهو في وهي عنده. ليس عنده زوجة من سواها. وهي أم أكثر أولاد. أم زينب وأم رقية وأم أم كلثوم وأم فاطمة وأم بنات جميعا. وأم عبد الله وأم القاسم. فهي أم أولاده ما عدا إبراهيم. لما نزع الوحي شد عليه الأمر، شد عليه الجهاز الرعيب، جاء إليها أخبرها بما رأى من الشدة. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلة وتسقط الحديد وتسقط الرحم وتسقط الرحم وتسقط الضيف وتعين على نوائب الحق. فسألته عليه الصلاة والسلام ذكرت خصاله الحميدة وأن مثل من كان بهذه المثابة لا يخزى، يوفق ويعان ويسلم من كل سوء. اللهم ارضى عنا. نعم. نعم. يخفيها معروف هذا الأشياء الحديث والأخبار الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. نعم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه شريك قال ما تعلمني قال ما كنت شريكي فنحن الشريك كنت لا تبادي ولا تمادي يدل على زواج. صلى الله عليه وسلم استعار واقترض واشترى الى اجل وغير اجل، كل هذا يدل على زواج ذلك لاتباعه صلى الله عليه وسلم وامته، وانه لا حرج في القرض ولا غرابه في ان يقترض من اخيه قرضا سلف منه قرضا او يستعير منه حاجه، لا غرابه في هذا ولا باس. ليس مثل طلب الحاجه، لا، القرض امره اوسع، العاديه امره اوسع. وما من خاص وهو قوي وهو قوي والمعلومة وأن السلطان يحل محله في هذا وأن الناس من المسلم عليه ديون وأدى من بيت المال إذا كان بيت المال يستطيع نعم إذا كانت الديون في حق نعم شفاع النبي إلى بريرة أرجع إلى زوجها لأن عتقت وقالت نفسها ولن تقرأ لو تأمرني أو تشفع قال بل أشفع أبدأها في كريمين إذا جاء إنسان يقول يا فلان لا أشفع إليك أن تهب فلان هذا الدين ولا طالبه بهذا الدين ولم يقبل أو قال أن تنظر وهو ليس بمعسر غلي ولم يقبل وعلى الذي يسر بثمانين من جاء فامر الله سبحانه بقلبه ثلاثه مواضع وقال تعالى ويسلكون ما اكرمت في ربي انه لاكل وقال تعالى قال الذين كفروا لا تقيم الشام كلها وربي لتاتينكم هلا المواضع الثلاثة أن الساعة حق وأن الله يبعث الناس يوم القيامة وهو جاده بأعمال الله يحلف على هذا عليه الصلاة إن شاء الله إن لا أهدف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إنك فوق أن يميني وآتيت الذي هو خير. المؤمن هكذا ترى أن يمضي بيمينك ترى أن يكفرها ولا يمضي ترى المصلحة ترى يستهدي والله إن شاء الله أجزي والله إن شاء الله لقد إن شاء الله غير المسلم والله إن شاء الله ما أفعل هذا ولو فعل ذلك فهي كفارة لأنه استثمر ولو قال والله لا أزور والله لا أكلم ثم رأى مصلحة في كلامه وزيادته تستعيني لا يكفي يكلم أصحابه هكذا استهلاك أو قال والله لا أسافر بعد الفلانية ولم تدع مصلحة هكذا في اليمين لأن رأى مصلحة فيها فلا أرضى فقال ورقي فلن يخسر لان تقرا على الناس افضل إلا عند الحاجة. ما أمر أثمان ليس أن تستطع إلى الله. نعم. كان مكتوب. كان معروف. طالب أمي أن يطلق أن تجعلني جيدا. أظن أن قيد ظروفية بسطة المقام. أنا بعيد أهلاً غالب الأمور من الأمور نعم، هذا عدم حتى شيء غريب لقد تكتشف المعده يقول لها كافي. نعم. فأنا النبي رضي اسمنا بما سجد المنبر فقال تعالى وإنكم ولا سبر أو لا أحد منكم نوى كما نكتب النساء فأنزلهما أنفسهن قريبا قليلا. وهذا من الحجية إذا أرى ما يضر المريض لا يتوضا ولا يغتسل ويضره الماء من هذا من الحجية. نعم. قال أخبركم عن المريض وكان أحسن الناس معاملة وكان أكرم الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام. كان إذا دام أدى بالإحسان إذا افترض أدى بالإحسان وزاد المغل خيرا وزاد المغل خيرا وأعطاه خيرا مما أخذ منه. قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء أكل ينبغي منه فدام يوفي بالإحسان ويحرص أن أدى ويشكر أخاه على عمله وعلى مبارك. وإذا قال له أخوه ما طلب القضاء حسب الإمكان ذكر له عمله وتعالى إن خيار الناس يحسن له القضاء إذا زاده فلا بأس من دون شر. قال رسول الله أربعين ثلاثة. كان أحسن الناس خلقا وكان أحسن الناس معاملة وكان أكرم الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام. كان إذا دام أدى بإحسان إذا اقترض أدى بإحسان وزاد المغرض خيرا وزاد المغرض خيرا وأعطاه خيرا مما أخذ منه. قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء الله أكل ينبغي منه فدام أن يوفي بإحسان ويحرص أن أدى عشر أخاه على عمله وعلى مبارك. وإذا قضاه أخوه ما طلب القضاء حسب الإمكان وشكر له عمله وتعالى إن خيار الناس أحسن له القضاء إذا زاده فلا بأس من دون شق. رد عليه 40 التي قرضه وزاده 40 أخرى فضلا منه قبل 80 قال 40 بعد ذلك جاب أتى الله بالمال فرد عليه مو في الحال بعد وقت في لفظ آخر أنه أغلظ له كان يهوديا فأراد الصحابة أن يقعوا به قال نعوه فإن صحيح المقالة بلغة كنت أحق أن تعينوني على الوفاء. ثم أثر اليهود قال إن الأنبياء لا يزيدهم شدة الأمر عليهم أو قال الإغلاظ عليهم إلا خيرا وإلا حلما فأراد أن يمتحنه بهذا. قال إنك لا ألم على من يعني مطلب أو مطلب أو كما قال من كلمات سيئة فلم يزيد النبي فلم يزيد ذلك النبي إلا حلما عليه الصلاة والسلام. فلما رأى حلمه صلى الله عليه وسلم ومنعه الصحابة أن يقولوا إلا خيرا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم أسلم. يعني هذا الله. اللي هي إلا كان الحديث بزار هو بزار نعم هذا الحديث نعم كان حي في ليس الميت أو الناس الثلاثة يكون متواب متناوطا ضعيفا هذا من خلق عليه الصلاة والسلام كان قويا في نفسه عليه الصلاة والسلام لأنه ينحط من صبر Thank you. مشيته بل مشيته مشية كان مرة يكون معه بين بينه وشماله ومرة يكون خلفه وبعضهم يكون أمامه ما كان يعني شيء دائما أنه أمامه هذا معروف بما علمنا من سيرة الله عليه وسلم قول بأنه من جمع الزراعة احتجنا في الإمام نعم نعم نعم نعم نعم وقوله كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والمعنى إذا أراد الدخول كما في رواية البخاري معلقة، إذا أراد أن يدخل قدم له يسرى وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث الشر، والخبائث أهل الشر، ويسرى الخبث بدخول الشياطين والخبائث بناس الشياطين. والمعنى أنه يستعين الشياطين ذكورا وإناث من الشر وأهله. وعند الخروج يقدم رجاه اليمنى ويقول غفرانك، أسألك غفرانك. هكذا السنة تأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. عند الدخول يقدم اليسرى ويقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، أو يجي بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول غفرانك، يقدم لله اليمنى. وما ذاك إلا لأن الإنسان مظنة التقصير، وكل إنسان يقضي حاجته ويفرغ الله منه الأذى، هذه نعمة عظيمة. ومن عادة الإنسان التقصير إلا من رحم الله، فلا سبع أن يقول عند الخروج غفرانك، أنا يا ربي مقصر. المعنى أنا يا ربي مقصر فأسألك غفرانك عما يحصل مني من الذنوب والتقصير في شكر نعم الله. نعم فيه جواز ضعيف. نعم اتباع الجنس اتباع الجنس ضبط بها ما بالاتباع، ما اظنه يرضى بالنجس ايضا، لكن المذكور الجنس من باب الاتباع، لكن مثل ما قال الشيء روايه ضعيفه. نعم عند الدخول، عند إرادة الدخول قبل أن يدخل. وكان إذا قال يقول غفرانك، وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمع بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة، وكان إذا ذاب في سفره بالآخر. وهذا يدل على أجزاء، يستنجى بالماء أجزأه، يستنجى بالحجارة أجزأه، كلاهما يجزي واحد منهما. فإذا استنجى بالماء عن البول أو الغائط كثاه ذلك، ولا ينبغي له الوسوسة والتكلف. فالمتى صب الماء على المحل وأزال الأذى وعاد الموضع إلى خشونته كفى. بعض الناس إذا دخل إذا أراد يستنجي يطول ويلعب عليه الشيطان حتى يصب من الماء ما لا يحصى. فينبغي المؤمن ألا يتكلف ولا يوسوس، بل يصب ما يتيسر من الماء حتى يظن ذهاب الأثر. الحمد لله. وإذا عادت الخشونة إلى محل الغائط حصلت الطهارة، وإذا غسل طرف الذكر عن أثر البول كفى ذلك، وإن استنجى بالحجارة أو بالمنابيل أو باللبن كفى عن الماء، ولو في الحضر، ولو في السفر. إذا أخذ ثلاث أحجار أو ثلاث لبنات أو أكثر واستنجى بها من أثر البول أو من أثر الغائط ومسح بها حتى زال الأثر كفاه ذلك، ولا حاجة إلى الماء. أو أخذ مناديل خشنة طاهرة استنجى بها كذا، وإن جمع بينهما فاستجمر بالحجارة أو باللبن أو بالمناديل ثم غسل بالماء كان أكمل في الواقع. نعم. وكان إذا ذاب في سفره للآخر انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، لا السنة ذهب الإنسان عند أصحابه يقضي حاجة يدفعه حتى لا يرى عورة ولا يسمع صوته ولا يجد رائحة، فقد يقضي حاجة يذهب بعيدا. هذه السنة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام حتى يتوارى عن الناس ويختفي عن الناس حتى لا يرى منه شيئا، لأن الإنسان قد تأتي الرياح قد يظهر يخرج منه شيء فيتباعد وصار تحت حائط أو جرف أو شجرة فيأخذ حاجته ثم يعود. نعم. لا أعرف هذا شيء من السنة تقدير، ما أعرف شيء يعلم المغيرة في الصحيحين أنا لأنها بيأخذ حاجة حتى تتوارى عندي. حدي أنس وكان يستجر الآية من أدب تارة ومن آية الحق تارة ومن شجر الوادي تارة ولا من باب الحيطة. فإنسان أراد يبول يحتار حتى لا يرد عليه يرجع إليه البول. لهذا هو يعرف أنه إذا أراد يبول في أرض قلبة حكى محل العود هراه العود حتى لا يطير إليه شيء من مكاه البول. ينبغي يتحرى محل الدمس لي حتى يبول فيه لئلا يسير عليه الرشاد. جاء عنه أنه كان يرتاد بول عليه الصلاة والسلام لأنه كان محل الناس ومحل المصب بال فيه يصب عنه البول أمامه لا ينفع إليه. وكان يرتاد لبول الموت يرتجف وهو الذي يصف من الأرض أكثر ما كان يقول وهو قائل حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثت أنه كان يقول قائل ولا تصدقه ما كان يقول إلا قائلا فقد رواه مسلم في صحيحه من أبي هريرة أنه كان قائما فقيل هذا بيان للجواب وقيل إنما فعله من رجل كان بمهد ضيف المقصود ان غالب عليه الصلاه والسلام كان يقول قاعده كما قال عائشة رضي الله عنها ما كان يقول الا قاعده وربما بال قائما من الحاجه كعجله او من الارض ما تناسب. لهذا ثبت في حديث هذيل في الصحيحين من صحيح مسلم وفي الصحيحين ان رجل سبارة تقوم فبال قائما هل يدل على الجواز ويقول بان الذي وجع في معبد ليس له دليل ولم يثبت وانما فعل هذا لبيان الجواز اذا كان المحل مناسب ولم تقع فيه العوره فبال قائما وتحفظ من ذلك فلا باس فلا تدعو الحاجه الى ذلك اما لعجله واما لان يشق عليه الجلوس او لان المحل يناسب الجلوس إذا بال قائما في محل مستور لا ترى فيه العورة لأسباب لقضاء ذلك أو لبيان الجواز فلا حرج من ذلك مع ستر العورة عن الناس. والأفضل أن يكون قاعدا هذا هو الأفضل والغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل بال استشفاء قال الشافعي رحمه الله والعرب تستشفي ودع السن بالبول قائما Thank you. المراد به إذا كان من غير حاجة أو لقصده لم يكن لبيان الجواز، إذا فعله الحاجة أو لبيان الجواز زالت الكراهة وزالت الجفاء. يصير بعد مسح الجبهة الصلاة بعد الثالثة. هذا علم النظر ثبت عنه أنه لا فهم فيه عليه الصلاة والسلام، ولعله على ذلك على سبيل علم من أجل كسله وضعفه وعدم عنايته بالصلاة لو صح صلاة صحته نظر، لكن لو صح فهو محمول على ما يخطر على طريق الجفاء كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا من الأعلاق، هذا من الأعلاق إذا كان في محل ما ترى في عورة، هذا من الأعلاق. نعم. جاء عندي في صلاة الصلاة في صلاة الليل ابن عباس وغيره. نعم. هذا هو الغالب عليه أن يبقى قاعدة، هذا الله سبحانه تقوله يقوله كفار الذين يعتدون عليه قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام يرى هذا ما. وكان هذا هو الغالب أن كان يقول قاعدة ربما بال قائما من أسباب الله إما لبيان الجواز وإما لأسباب الأخرى. وكان يأخذ من الصلاة فيطوف وما كان يستحي ويستحي بشماله ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نفس الذكر والنعمه. وكان يستنجي ويستنجي وكان يقول من الصلاة يقرأ القرآن، يعني أن قوله على غير حدث على غير طهارة لا يمنع من قراءة القرآن، أما في قلب لم يمنع من المصحف، أما قوله يقرأ القرآن وهو على غير وضوء لا حرج في ذلك، فإنما يمنع من هذا صاحب الجنابة، أما إذا كان على غير وضوء لا بأس أن يقرأ، لكن لا يمس المصحف حتى يتوضأ، كيف على شك أشياء بعيد يساعد من قبل أن يسمع تقريبا. نعم. أجعل الله شيء نوره صلى الله عليه وسلم لا يقول الله عليه وسلم أنا وعنا وأنا وقلبه أجعله له شيء من النور. محمد نسبة للإنسان الموضوع شيخ أبي دولي أو الشيء نعم Thank you. سلامة سعيد من الله وشاد القاعدة أن الثقة إذا خاف منها أوثق منه صار شاذا وإن كان ضعيفا صار منكرا وهذا شاذ مخالف للحديث كليه الصحيحين من صلى الله عليه وسلم تسبق خوفك على قائلة فلا يأتي الجفاء ولا يفعل الجفاء ثم وصل صلى من الجبهة على قراءة الصلاة لا يبلغ إلى هذا الحد نعم محمد بن أحمد بن ثابت بن مروة أحمد بن محمد بن ثابت بن محمد بن محمد بن أحمد لا الذي تفسير محمد بن أحمد ما وجدته من هذه السلطان أكثر تقليل عكسه أحمد بن محمد بن ثابت ما قال المروزي لا غير ولا هي بن ثابت ولا بن ثابت طيب ما بقى ما كان تحتاج الى مراجعات تهذيب وطالع اجابه نعم كم ماذا ماذا ستين نعم ولم يكن يصنع شيئا مما لا يصنعه مثل لون الوسواس من نزل البدر ومن الهد والقبض ومسك الهد والنور والاجهاد وحشم الحكم بالتحليل وصف الماء فيه وطلبت منه البيان بعد البينه ومن ذلك من بدايات الوسواس وقد روي عن صلى الله عليه وسلم انه كان اذا بال مثله ذكره جلالا وروي انه امر به ولكن ما يصح من فعله ولا امره قاله ابو جعفر بن الطيب هذا بعض الحديث كلما قال هذا واهي جدا اذا بان نكر ذكره هذا لا اصل هذا من اسباب الوسواس نتره المسح والتكلم فيه هذا من اسباب الوسواس من اسباب السلس هذا لم ينبغي هذا حتى انتهى البول قتله بالماء او سلم وانتهى ولا يتكلم وسلم اذا سلم عليه ادم ويقول لم يرد عليه Thank you. يحسن انها واقعه ثانيه. وكان يسجد بالماء وبيته فذلك اثره. وكان اذا جلس الى تدريس لم ينظر ثوبه حتى يجمع من الارض. أصل النبي صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوافيها قد سبق الصلاة وأخرج صلى الله عليه وسلم. من على قضاء الحاجة فلا يعود بالصلاة. ترك كلام أولى من كان في الإسلام ضعف لكن خلاف الحديث فيه ضعف أن الله ينقص على ذلك بكل حال ترك الكلام أولى حتى ينتهي من حاجته. يعني من باب المزيد النظائر بعض قد يكون قضاء الحاجة الوجودة في التراب ينفع الصابون يكون مقام لا لا قال من باب الكمال من باب اللزوم من باب الكمال لأن ما يكفي لهذا كان يستنجي بالماء ولا يغسل دبره في الصابون ولا في التراب ولا في الماء يا أخذها كذا إذا أحسوا رائحة يمكن الرائحة لزوجة تطيب ونحن نعم إذا أحسنها بالماء نعم فالسبب الضلاة وعويلة صلى الله عليه وسلم مقصولا أو قتلا فمن لا يتبعوا مشوفة صفوه في أول مرة أو قتلا وكتلوا فأنا مقصولا وكان يجب التيمم في تنحبه وتوكله وطوله وأرضه فكان جميعه لطعامه وشرابه وطهوره ويسعه لصلاته ونهيه في عباده الحياه. ثم قالت عائشه رضي الله عنها كان يعجبه التيمم لتنحله وتوكله وطهوره من شان كل هذا الشرع اليمنى لما هو الافضل واليسرى لما يخبث ولذات الاداء والمفعولات. يسرى لأن في ذلك الأذى فهي يبدأ بشقه الأيمن. وكان نجمه في حلق